الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا في صحيح البخاري إلى قول المصنف رحمه الله: باب اتباع الجنائز من الإيمان. سبحان الله، هو الآن على وشك إنهاء كتاب الإيمان، يعني الآن الإمام البخاري رحمه الله على وشك إنهاء كتاب الإيمان، وسيدخل بعدها في كتاب العلم، فيؤخر اتباع الجنائز، لأن الإنسان مهما طالت حياته فلابد أن يموت. فكان رحمه الله له وجهة نظر في هذا الترتيب، ولا شك أن هذه المرحلة تكون في آخر مراحل الإنسان في حياته الدنيا، فيقول اتباع الجنائز من الإيمان. وسبق أن ذكرنا أن البخاري رحمه الله يقصد أن يقول إن العمل من الإيمان، ليرد على أقوام أخرجوا العمل من الإيمان. فيقول رحمة الله عليه: حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن علي المنجوفي، والمنجوفي هذا جد جده نسب إليه، جد جده نسب إليه، وهذا أحد شيوخ البخاري عليه رحمة الله. قال: حدثنا روح، قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد، يعني عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين، أي أن عوف سمع الحديث من اثنين، سمع مرة من الحسن وسمع مرة من محمد بن سيرين، ربما سمع الحديث من الاثنين في مجلس واحد، وربما سمع مرة في مجلس من الحسن ومرة أخرى في مجلس آخر من محمد بن سيرين. لكن عندنا مشكلة في هذا السند. الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد رحمة الله عليه، هذا الرجل يعد في طبقات المدلسين، وأنتم لا يخفى عليكم أن المدلس الذي يدلس عن الثقات وعن غيرهم لا تقبل روايته إن عن الحديث. فهنا الحسن البصري قال عن مين؟ عن أبي هريرة. ومحمد بن سيرين قال عن مين؟ عن أبي هريرة. فنحن لا نأمن هل سمع الحسن بالفعل من أبي هريرة ولا لم يسمع من أبي هريرة. ثم إن كثيرا من العلماء قال إن الحسن البصري لم يسمع من من أبي هريرة، ووهموه في ذلك. إذن عندنا الحسن مدلس وقد عنعن الحديث وما صرح، ورواية المدلس إذا عنعن تحمل على الانقطاع. لا، ده الحديث في أصل البخاري، والبخاري رحمه الله صنع هذا لا اعتمادا على رواية الحسن، وإنما اعتمادا على رواية من؟ على رواية محمد بن سيرين. إذا لماذا ذكر الحسن؟ ذكر الحسن لأنه سمع الحديث هكذا، فأراد بأمانة النقل التي في البخاري أن يروي الحديث كما سمعه. فلا مطعن، فإن طعنت في رواية الحسن فلا تستطيع أن تطعن في رواية محمد بن سيرين. ثم يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع بالتشديد جنازة، أو من اتبع جنازة مسلم، يقال جنازة وجنازة، وإذا قلنا جنازة بفتح الجيم علينا الميت، وإذا قلنا جنازة بكسر الجيم النعش وعليه الميت. مين اللي بيبقى فوق، الميت ولا النعش؟ الميت فوق، يبقى لو فتحت الجيم وقلت جنازة يبقى ده مين؟ الميت. جنازة يبقى النعش وعليه الميت، وبعضهم قال بالعكس. فهنا يقول: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ما اتكلم على اتباع الجنائز، أنا عايز أقول لكم على حاجة. ما من إنسان فينا إلا وله أمنية أو له أمنيات، يا له أمنية يا له أمنيات. تحدد هذه الأمنية على حسب حاله الذي هو فيه. فالرجل الأسير المسجون الذي قيدت حريته واشتاق إلى الحرية وأصبح مسجونا بين جدران، فإن أحب شيء إليه وأمنية حياتي أن يكون حرا. إن الإنسان الذي طرح على فراشه بسبب المرض، هذا المرض شل حركته وسكن أعضاءه، بل منعه هذا المرض من أن يأكل بعض ما يحب من الطعام أو أن يشرب بعض ما يحب من الشراب. أحب شيء إلى هذا المريض هي الشفاء والصحة. إن الفقير الذي أهلكه الفقر وأذله الفقر وأصبح محتاجا يحتاج إلى الشيء ولا يستطيع أن يحصل عليه ويمد يده ويطلب من هذا ومن ذاك ويرفض، أحب شيء إليه هو الغنى. إن البنت التي لم تتزوج وطعنت في السن وأصدقاؤها أو صديقاتها تزوجن من حولها، أحب شيء إليها هو الزواج. إن الطالب الذي لم يتخرج وما زال في كليته أو في الجامعة، أحب شيء والأمنية الأولى إليه الآن هي التخرج. إن الشخص الذي لا يعمل ولا يجد وظيفة أو نحو ذلك، أحب شيء إليه. وقس على ذلك حتى الغني أحب شيء إليه يكون أغنى من فلان الزاد، وهكذا. وقس أحوال الناس في الدنيا تؤثر على أمنيات الناس. لكن أنا أريد أن ألفت نظرك لشيء، ومن الذي سيجيبني؟ يعني الطالب اللي في الجامعة ممكن يحقق الأمنية التي يريدها ويتخرج؟ الجواب لا. طيب المريض ممكن يحقق الأمنية ويبحث عن الدواء ويبرأ؟ اللي أنا عايز أتكلم عليه النهاردة، واحد بيتمنى أمنية ويريد أن يحققها لكنه لا يمكن أن يحققها ولا يمكن أن يفعلها بأي وسيلة من الوسائل، إنها أمنية الأموات. إنها أمنية من الأموات. يا ترى لو تركنا الآن العزب والذي لم يتخرج والمريض والفقير والأسير، لو تركنا كل هؤلاء وانطلقنا بأذهاننا إلى أمنية الميت في قبره، ماذا يتمنى؟ مين اللي انت سمعته؟ هو في ميت طلع من القبر وقال لك انا بتمنى كذا؟ امال انت عرفت منين؟ لا يستطيع ان يخبرنا عن امنية هذا الميت الا من؟ الا الله، سواء في قرآنه او على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فتعالوا بنا لننظر نظرة سريعة في امنيات الاموات، ماذا يتمنون؟ هؤلاء عاشوا في دنيا كما عشنا وتقلبوا في نعيمها، سواء فعلوا صالحا او فعلوا طالحا. يا ترى ما هي امنيات الصالحين في قبورهم؟ امنيتهم الصالحين في قبورهم، لا، امنيات الصالحين بعد الموت مباشرة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اذا حملت الجنازة على الأعناق فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. خلينا في الجزء الأول من الحديث. الصالح أول ما يموت يتمنى إيه؟ قدموني. أول ما يموت الصالح بيتمنى إيه؟ الذهاب إلى القبر. ليه؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يعرض على أحدكم، أي عند احتضاره وموته، مقعده إن كان من أهل الجنة رجا نعيم الله وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن كان من أهل النار رأى مقعده من النار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. يبقى أول شيء بيتمناه الميت الصالح والدون يلا على فين؟ على القبر. طب والثاني بيتمنى ايه؟ يا ويلها أين تذهبون بها. خليني مع الصالح دلوقتي. الصالح أول ما يتحط في القبر بيتمنى حاجة ثانية، ايه هي؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام مع الحديث الطويل إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبل في النهاية يثبته الله، من ربك؟ فيقول ربي، وما دين الدنيا ما ليس، من الرجل الذي بعث فيكم هو محمد عليه الصلاة والسلام، فيفتح له باب إلى الجنة ويوسع له قبره مد بصره ويلبس من الجنة ويفرش له من الجنة، ويأتيه رجل حسن المنظر حسن الثياب طيب الرائحة يقول من أنت؟ فوجهك الذي يبشر بالخير، يقول أنا عملك الإيه؟ الصالح. يتمنى إيه؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. ده أصبح الصالح مش عايز يروح للقبر وبس، ده عايز إيه كمان؟ عايز قيام القيامة، عايز الساعة تقوم. مين فينا ما بيخافش من يوم القيامة؟ ما خد بالك، احنا الان بصرنا حديد ولا بصرنا مش حديد؟ ايه؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، لكن قبل اليوم ما كانش حديد. كنت ممكن تشوف الدنيا حلوة ومزخرفة وجميلة، وتشوف الصلاة ياه صعبة وتقيلة، تشوف الحرام جميل، وتشوف الحلال صعب قوي، فكان بصرك ماله مش مظبوط. لكن هناك بصرك ماله شفت الصلاة على حقيقتها كانت ايه، والصيام كان ايه، وشفت الزنا والظلم والربا والغش والفسوق والكفر والعصيان بقى ايه، فبصرك في اليوم ده يبقى حديد. عشان كده شوف هو هنا بيقول ربي ايه اعمل ايه، اقم الساعة، اقم الساعة. دي الامنية رقم كام؟ في بعض روايات هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول ربي ارجعني ابشر اهلي، ربي ارجعني ابشر اهلي، او في رواية اخبر اهلي. عايز يرجع يعمل ايه؟ يفرح الاهل. ده مش كده وبس، ما انت بتقرأها في سورة ياسين، اقرأ كده في سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لغاية الآيات. عملوا في الرجل ده، عملوا في ايه؟ قتلوه. لما قتلوه الملائكة قالت له اعمل ايه؟ بأمر الله ادخل الايه؟ الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من. يبقى عايز يبلغ مين؟ شفت أمنية الصالح ايه هي؟ يبقى أول حاجة في أمنية الصالح بيتمنى ايه؟ قدموني قدموني، عايز يروح القبر. وهو في القبر بيتمنى ايه؟ أقم الساعة أقم الساعة، أو عايز يرجع لأهله عشان يقول لهم ايه؟ يبشرهم، ده ربنا أعطاني وأعطاني. والشهيد كما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد صالح بعد الموت يتمنى العودة إلى الدنيا إلا الشهيد. مفيش حد فيهم يتمنى العودة إلى الدنيا، مش عايز يرجع للدنيا لنسائها ولا للعقار ولا للسيارات ولا للمال. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بن حرام بعد غزوة أحد وقد استشهد أبوه رآه منكسرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر ما لي أراك منكسرا، أنا شايفك لما لك منكسرا؟ قال مات أبي يا رسول الله، أو استشهد أبي يا رسول الله، وخلف عيال، يعني ترك، يعني فيه هم من إيه؟ ترك عيالا. فقال يا جابر إن أن الله لم يكلم أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب، وقد كلم الله أباك كفاحا، كفاحا يعني من غير إيه؟ من غير حجاب. وقد كلم الله أباك كفاحا، قال يا رسول الله كلم الله أبي؟ قال نعم. قال وماذا قال الله لأبي؟ قال قال له يا عبد الله تمن علي الأمنية اللي انت عايزها قلها وانا حققها لك. فقال يا رب اتمنى اعود الى الدنيا. قال لما؟ قال حتى اقتل فيك ثانية وثالثة، حتى قال صلى الله عليه وسلم يتمنى ان يعود الى الدنيا فيقتل في الله 10 مرات عليه الصلاة والسلام. فقال الله لي، قال جابر وماذا قال ربي لأبي؟ قال فقال الله له إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، وقد تكفلنا أن نبلغ أهلك عنك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية في أمنيات كثيرة في الأحاديث لو جمعناها للميت كثير. طب اعمل العكس كده، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، اعمل العكس. الطالح بيتمنى ايه؟ ببعض الروايات قال الرسول عليه الصلاة والسلام يتمنى ان يرجع الى الدنيا يصلي ركعتين. يتمنى ان يرجع للدنيا يعمل ايه؟ يصلي ركعتين. ولذا ماذا يتمنى؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي، يبقى بيتمنى يعمل عمل صالح، عايز يسبح، عايز يحمد ربنا، عايز يكبر ربنا، عايز تلبس الحجاب، عايز ما تسمعش أغاني، عايز يبعد عن الحرام، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. هل هيستجاب؟ الجواب كلا. في الحديث اللي أنا قلته لك من وهو على الإعمار يقول يا ويلها أين تذهبون بها، وفي القبر يقول إيه؟ رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. شوف ده بيتمنى إيه والثاني بيتمنى إيه. عشان كده أول ما نيجي نقول باب اتباع الإيه؟ الجنائز. وإنت خارج في الجنازة أول حاجة ينبغي أن تفكر فيها أن مآلك سيكون مثل مآل هذا الرجل. أقول الميت، شفت الميت بيحصل ايه؟ مآلك نفس الموضوع. أنا افتكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما سرت في جنازة إلا وحدثت نفسي لو كنت الميت ماذا أصنع. بعض العلماء قال الابتسامة في الجنازة مكروهة، مجرد وانت بتشيع جنازة، بعض الاخوة احيانا يشيع جنازة وماشي مع بعض يعملوا ايه مع بعض؟ يتكلموا. فقالوا الكلام في امور الدنيا اثناء اتباع الجنائز مكروه والابتسام مكروه. يبقى انشغالك بامر الدنيا وانت ماشي، فما تخليش التليفون بقى مفتوح، ايوه لا نزل البضاعة في الحتة الفلانية، ايوه لا خلي العربية مش عارف ايه، لا لا في حاجة تانية مع التشييع. الجنازة دي اول هدف ليها غير انه حق من حقوق المسلم او اختك المسلمة عليك، في حق تاني، في حاجة تانية، هي ان انت تتذكر ايه مقالك، وتتذكر انت رايح فين عشان ترجع بقلب اخر وبوجه اخر. لذلك قالوا الكلام في امور الدنيا اثناء اتباع الجنائز مكروه، حتى نص العلماء على ان البسمة في اتباع الجنائز مكروهة. الشيء الثاني، انت مش ملاحظ حاجة في اتباع الجنائز؟ في اتباع الجنائز والناس ماشية في الجنازة، مين بيبقى في الجنازة؟ مين؟ اهل الميت. يعني ان كان ابوه حيا هيكون فين ابوه؟ ماشي في الجنازة. واخوه وعمه وصديقه وجاره، اول ناس بتوصلك للقبر هم احبابك. كم واحد بيقعد معاك؟ كم واحد بيجلس معاك؟ كلهم، كل آدمي وصلك سيعود. أحبابك هم أول الناس يفكرون في دفنك بعد موتك، وهذه كرامة لك، لأن دفن الموت لا تترك. فتخيل دي برضو، إن دول أول ناس يقومون عليك يوصلوك وبعدين ويرجعوا. لاحظ حاجة تانية، الحديث إذا مات ابن آدم تبعه كام؟ ثلاثة. رجع اثنان وبقي واحد. رجع ايه وايه؟ أهله وماله، وبقي عمله. ما هو اتباع الجنائز دي بتفكرك بالحاجات دي، بتفكرك مرة بالمقال واللي انت رايح له، وبتفكرك مرة ان اول ناس هيسلموك للقبر هم مين؟ هم اهلك واحبابك، خدت بالك؟ وبتفكرك برضو ان مالك ماله راجع، وانت مسؤول عنه بين يدي الله. انت حصلت فسئلت عنه، وانت حصلت فهم انفقوه. فلذلك ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فايه فابقيت. العجيبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث برضو ابي هريرة في البخاري ومسلم بيقول عليه الصلاة والسلام كلمة جميلة قوي، قال: من شهد جنازة مسلم حتى يصلي عليها فله قيراط، فإن تبعها حتى فرغ من دفنها فله قيراطان. يبقى اتكلم ان انت تعمل ايه؟ تشبأ. فقالوا الاتباع من اول ما تطلع من مكان المغسلة لغاية ما تصلي يبقى كده كان قيراط. فإن تبعتها إلى أن يفرغوا من الدفن ده رقم كام؟ اثنان. راح النبي عليه الصلاة والسلام مرة على القبر فلقاهم لسه بيسووا اللحم، شغالين لسه بيعملوا ايه؟ اللحم. فنظر إلى أصحابه وجعله مجلسا يناسب المقام، فبدأ يتكلم صلى الله عليه وسلم عن الروح، وكيف تخرج الروح، وأين المؤمن وأين غير المؤمن. فأخذ العلماء من ذلك أن لك وأنت في اتباع الجنائز أن تذكر الناس بمآلهم، خصوصا إن وجدت، وهذا ليس يعني يعني مش لكل مرة، لكن إن وجدت بعض الناس سينفلت في أمر الدنيا وسيشغلون عن الدعاء للميت والاستغفار فذكرهم بالله. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وقف على قبر قال: استغفروا لأخيكم فإنه الإيه؟ ده دلوقتي بيسأل عن الثلاثة أسئلة. والله العظيم الموت، الموت مش سهل، الموت مش سهل. تخيل كده الواحد، يعني سبحان الله، الموت بالفعل مش سهل. يعني لو جاء لأحدنا الآن الموت، فكر كده، مالك، بيتك، زوجتك، وظيفتك، خلاص كنت ومت، كل نفس ذائقت. وبالرغم من أننا نعلم جميعا هذه الحقيقة، إلا أننا نتكالب على الدنيا ونطمئن لها. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركنه، يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكنه، بعدها يا جنة يا نار. اليوم أنت مكاثر مفاخر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، واصرف هواك لخوفه مما تسر وتعلن. فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلتهم ورحى المنية تطحن. ناس كتير قوي، ناس كتير، آلاف، رجال ونساء وكبار وصغار ومتوسطين كتير، وانا وانت في يوم من الايام نموت، يجي الاجل ونموت. شوف الكلام، اتباع الجنائز ده عبرة. دي مجرد ما انت تخرج كده بجنازة، ومفيش يوم الا وفي جنازة بتشيع. ولذلك ابن عمر اول ما سمع فيها قراريط قال كم من قراريط ايه ضيعناها، وبعدين دي قراريط هتاخدها فين؟ في الجنة. ولا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف العبارات النبوية، قال من تبع جنازة. بعضهم قال لك بس اهي من تبع جنازة يبقى تمشي وراها، يبقى الجنازة ماشية وانت مالك تابع ليها. بنقول له انت مش واخد بالك، لان كلمة تبع جنازة تأتي بمعنى سواء انا ماشي وراها او ماشي معاها. ما ايه ماشي ايه معاها. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الماشي يمشي امامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. يبقى الماشي يمشي فين؟ يمشي في اي اتجاه، لكن قربك منها اولى من بعدك عنها. قربك منين؟ من الجنازة. الشيء الثاني والمهم من ضمن السنن في اتباع الجنائز، ذكرها بعض الفقهاء، ان تربع في الحمل ان استطعت ان تحمل. يعني تمر على الاركان الاربعة، وقالوا تبدأ من جهة اليمين من الخلف، يبقى دي اول مكان ايه بتحمله، وتفضل ماشي على الناحية الثانية الثالثة الرابعة، ثم احمل من اي الجهات شئت. يبقى اذا قال السنة في الحمل تعمل ايه؟ تربع. يعني ايه تربع؟ يعني تلف من الاركان. خدت بالك الاركان الاربعة. الشيء الاخر والمهم ان انت ماشي السنة تسرع بالجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. ان كنت راكبا فقال عليه الصلاة والسلام والراكب خلفها، والنبي شيع جنازة وكان يركب خلفها، وهي جنازة سعد بن معاذ. جنازة سعد بن معاذ قدام، والنبي راكب على الناقة صلى الله عليه وسلم خلف الجنازة، ويقول يشيع سعد بن معاذ 70,000 ملك من الملائكة موجودين في الجنازة. كم ملك؟ 70,000 في جنازة سعد بن معاذ. قال ذاك اهتز لعرشه موت، اهتز لموته عرش الرحمن. شوفوا وصلت لغاية فين. قال بعض العلماء هذه من فرح وسرور استقبال الملائكة به، هذا يدلك على مكانة سعد. فهنا يقول اسمع، هنا هناك في الحديث الاخر من شهد جنازة ثم صلى عليها كالقراط، لكن الحديث ده تصدق لاحظ كده اسمع كده، من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا كان معه حتى ايه يصلى عليها ولا يصلي عليها. اتقرأت بالاثنين، فلما اتقرأت يصلي عليها عرفنا انه مش هياخد الاراض الا لما يعمل ايه هو اللي يصلي. ولما قيل يصلى عليها قالوا بس يبقى لو تبحم لغاية ما الناس تصلي عليها حتى لو ما صلاش هو يبقى خد كام اراض، ولو وصل لغاية الدفن بقوا اثنين. يبقى القول الاولاني قرأ الكلمة دي ازاي؟ حتى ايه يصلي. وهذا هو الصواب بجمع الرواية الاخرى، ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شهد جنازة حتى يصلي عليها كان له من الاجر قراط. يبقى اذا هنا كلمة ايه يصلي، يبقى لازم يصلي عليها. خد بالك من اللي جاية ويفرغ من ايه من دفنها، يبقى كمان طلع من المسجد. ولذلك كان ابن عمر اذا وجد جنازة بعد سماعه للحديث كان لا يترك. خدت بالك؟ قال لك ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الايه الاجر بقراطين. فواحد قال لك بس يبقى اقراط الصلاة وقراطين في الدفن بقوا كام؟ ثلاثة. لا بقراطين ده جمع الاولاني مع الثاني. يعني التشييع من بعد الصلاة للدفن قراءة والصلاة من اتباع الجنازة من البيت لغاية الصلاة كان قراءة. قال لا انتم ملاحظين حاجة، امال فين اتباع الجنائز للمرأة؟ قالت ام عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز او نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. مين اللي نهاهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه لم يعزم؟ يعني ما شدتش عليهم في النهي. هنا قال النووي رحمه الله فهذا يدل على ان اتباع المرأة للجنازة مكروه. بعض العلماء بيقول حرام عشان النهي، بعض العلماء قال اخرون مكروه لانه قالت لم يعزم على التعالي. ده دي فهم ام عطية مش كلام النبي، فهم ليها، لكن هي افهم لمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام لان الامر متوجه اليهن. طب ليه اشمعنى ان النهي موجود للمرأة بعد كده على الراجح جاز ان تزور الايه المقابر بالضوابط؟ ليه؟ لان المرأة انذاك لو احنا قلنا تخرج مع الجنازة ايه اللي يحصل؟ ستخرج ما عندهاش صبر. اغلب النساء ستخرج بعويل وصريخ وشق جيوب ولف، وبدل ما يخرج الخارج عشان يتطعم ويتذكر مآله وانه سيموت هيفكر في مين؟ في المرأة والنساء اللي بتلطم واللي بتصرخ واللي. بس انتم ملاحظين حاجة تانية، ان غير المسألة دي خالص بتاعت اتباع المرأة، انتم ملاحظين شرطين عشان تاخد الإراط او الإراطين. ايه هما؟ من اتبع جنازة مسلم ماله؟ ايمانا يعني بأمر الله وتصديقا به، ايمانا بالله، وايه؟ واحتسابا يعني احتساب الاجر عند الله. انت مش خارج تجامل الناس في مناسبة جنازة، انت خارج محتسب الاجر عند مين؟ مش خارج للمجاملة. عشان كده في الجنازة تلاقيه عمال ايه يظهر كل شوية عشان يقول للأهل الميت ايه انا هنا. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انت خارج محتسب الاجر عند ربنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اشترط شرطين وانت خارج، انت خارج ايمانا بالله واحتسابا للاجر والثواب عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا ليس مجاملة لاحد، مش خارج مجاملة لاحد، هو خارج بقى في الجنازة. قال وكان معه، معه دي الضمير ده يعود على الايه؟ على الجنازة، جنازة المسلم، حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بإيه؟ بقراطين. كل قراط مثل أحد، يعني مثل جبل أحد. في بعض الروايات أصغرهما كجبل أحد، أصغرهما كإيه؟ كجبل أحد الصغير زي جبل أحد. شوف بقى هذا المقصود به الإيه؟ عظمة الثواب وعظمة الأجر لمثل هذا. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بإيه؟ بقيراط. ثم قال تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن مين؟ عن محمد اللي هو مين؟ محمد مين؟ ابن سيرين. عن مين؟ عن أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ نحو. ليه بيقول الكلمتين دول عن محمد؟ عشان مين في السند؟ عشان الحسن البصري، عشان يقول لك خد بالك اوعى تطعن. الشاهد اللي انا عايز اقوله لك ان هذا العمل من الايمان، وينبغي ان يكون العبد فيه مؤمنا محتسبا للاجر عند الله. لا يجوز ان تتبع الجنازة بنار، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو ما عنديش وخارج ادفنها في ليل، جاز ان انت تعمل ايه؟ تولع حاجة او تجيب كشاف من الكشافات الموجود. لكن ليس هناك حاجة، لانه كان الاول عايزين يفخروا بالجنازة اللي هم خارجين بيها فيروحوا مولعين ايه؟ شعل من النار. من الاشياء المنهى عنها ان تتبع الجنازة بطبل، في بعض الناس بيتبع الجنازة بإيه؟ بطبل. الجنازة اللي فيها منكرات، هل تتبعها ولا تبتعد عنها؟ يعني لو جنازة فيها منكر خرجت بطبل، تخرج معها ولا تتركها؟ قال الإمام أحمد: أتبعها لأنال الأجر وأبتعد عن أصحاب المنكر إن لم أستطع أن أنهاهم. مش قادر تنهاهم اعمل اتبعهم، بس كن إيه؟ كن بعيد شوية. يبقى إذن أنت بعدت عن المنكر واتبعت في الصالح، وتبعت في الصالح. خدت بالكم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مسألة والله العظيم صعبة، مسألة الموت. بعض الناس الواحد كان يظن فيهم يعني سبحان الله صلاح، ويأتي عند الموت ويخذل. يجي عند الموت يحصل له ايه؟ يخذل. اخ من الاخوة بيموت، وهو بيموت نصه اللي تحت كان في جهاد البوسنة، نصه اللي تحت اتقطع، فخلاص فالاخوة بتقول له: قول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وعمال يقول ايه؟ هو كل ده ليه يا رب؟ كل ده ليه يا رب؟ ده انا ما استحقش كل ده يا رب. وفرحان ومبسوط. هو شايف ايه؟ لا بيقول اه، ولا بيتألم، ولا اي حاجة. واخر وليعوذ بالله وهو بيموت: النار النار النار، يصرخ بكلمة النار وهو بيموت. ودي وقائع وموجودة، وقائع موجودة، والناس تراها، والناس بتراها. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يقول: يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله فضيلة الشيخ محمد حسان غدا في مسجد سيدنا حمزة. الجواب لا، مش هيجي. زوجي في عمله يقوم أحد من زملائه بإلقاء خطبة الجمعة من أوراق معي أثناء الخطبة، فهل الصلاة صحيحة مع قصر الخطبة؟ نعم صحيحة، طالما بيأمر بمعروف وينهى عن المنكر. الجسد باب يبلى، فهل ينعم الجسد والروح في القبر أم الروح فقط؟ النعيم على الاثنين، ونحن يثنى البدن بالنسبة لنا ونراه، أما الأمر فهو عند الله سبحانه وتعالى. كيف يضيق، كيف يتسع النور الجنة؟ هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. فالواحد مننا بيبقى نايم على سريره وأكرمكم الله ملتف بالحاف، ويحلم إنه واقف، وهو فين؟ وهو نايم، ويحلم إنه ماشي، ويحلم إنه بيعوم، ويحلم إنه راكب سيارة، ويحلم إنه في طيارة، ويحلم إنه بيتخانق، وإنه بيتصالح، وبياكل وبيشرب وبيتجوز، وهو فين؟ وهو نايم. هو شايف كل الكلام ده ولا مش شايفه؟ وهو في المنام. فإن كان هذا في أمر الدنيا، فما بالنا بأمر الآخرة التي لا يعلمها إلا الله؟ إحنا شايفين إيه منه؟ إحنا وإحنا بصينه شايفين إيه منه؟ نايم. شايفين ما هو شايفه؟ ده دي آيات يجعلها الله سبحانه وتعالى في هذا. مسألة الدعاء بهداية زوجي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يهدينا جميعا. ما يجوز للمرأة أن يظهر من جسدها أمام والدها وأخيها وعمها؟ ليس هناك شيء محدود بالضبط إلا الأمور التي يعني تعرف عليها، ممكن شعرها ووجهها ورقبتها، وممكن الإيد لغاية المرفق، وممكن من في القدم إلى الركبة، إلى الركبة. أكثر من ذلك ثلاثة. وعليكم السلام وبركاته. مساحة هذا الحديث: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومن مات على تقى وشهادة مات مغفورا له. الحديث صحيح. من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، هذا حديث أيضا حسن. وهل النازل عند قوم إذا كان صائما من حق القوم أن يفطروه؟ إن كان هذا يعني هم يحبونه وهم يرغبون في ذلك، فأفطر ولك الثواب، لأن إدخالك على إخوانك السرور من المتعبات ده لو كنت في صيام ايه نافل، اما ان كنت في فريضه فتكمل، وان سمح لك بالصيام يبقى لك الصيام. عليك الصلاه والسلام. هل يجوز للمراه اتباع الجنازه وان كانت خارجه بالضوابط الشرعيه، يعني دون اختلاط او نياحه او غيره؟ في مكروه على الصحيح من اقوال العلماء، ومنهم من راى الحرمه. هو اخ تاني بيسال الشيخ، الشيخ جاي بس مش جاي بكره، هيجي ان شاء الله بس مش بكره ان شاء الله. هل يمكن ان يهدم المسجد الاقصى؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يرد الينا المقدسات وان يرد الينا العزه. وان حدث هذا وقد حدث عبر التاريخ، فلتعلموا ان التمكين في النهايه لامه الايه؟ لامه الاسلام. هل يجوز اتباع جنازه غير المسلم؟ بعض العلماء اختلفوا في ذلك، بدون ان انت تدعو له بالرحمه والمغفره لانك تعتقد فيه اعتقادا، انما لتصبير من لتصبير اهله ان كان من باب الدعوه. بعض العلماء جوز ذلك والبعض الاخر منع. نعم. المدلس ده انواع، فالمدلس ده ممكن يكون ايه؟ ما يقولكش انا سمعت من فلان، هو مثلا بينه وبين فلان ده كذا واحد، يعني مثلا ايه؟ انا سمعت منك وانت سمعت الحديث ده من واحد اسمه احمد، فانا ما اجيبش بقى ما اجيبكش انت، انما اقول عن مين على طول؟ عن احمد. ما يمكن انت فيك كلام عند العلماء ومش عايزين ياخدوا منك حديث، وما قلت سمعت من احمد، لان انا قلت سمعت من احمد يبقى انا راجل ايه؟ كذاب. انا ما سمعتش منه، فما اقولش سمعت ولا اقول حدثني، انما اقول ايه؟ اقول عنه. فقالوا اللي يعمل الحركه دي من ضمن يعني انواع التدليس بحاجه بسيطه، من اللي يعمل حركه زي كده يبقى لازم يصرح بالايه؟ بالسماع. مش هنقبل منه كلمه عن ولا ان فلانا قال، لازم يقول ايه؟ سمعت او حدثني او اخبرني. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه وسلم. Thank you.